قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شعار أكمل الملل، فإنني أجتزئ هذه الخطبة خروجا عن هذه السلسلة التي بدأتها في هذا المسجد العامر، وهي أسلوب القرآن في الحديث عن الجنة، لأعيش معكم اليوم شعار هذه الملة الخالدة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ملة محمد جعل الله لها شعارا كما قال شيخ الإسلام، هذا الشعار هو الله أكبر. وسوف أركز الحديث في هذا المضمون في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، المعنى العام لأصل اللفظة. ثم النقطة الثانية، معنى الله أكبر. ثم النقطة الأخيرة، الله أكبر شرعها الله عز وجل في الأمور العظام في هذا الدين العظيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الذين يموتون على لا إله إلا الله. أولا، أيها الإخوة الكرام، معنى اللفظة العام. إن علماء العربية صنفوا كتبا في التأصيل اللغوي، على رأسها يأتي كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، وأنا أعلم أن هذا الرجل كان يعني ليس على منهج أهل السنة، إلا أن هذا الرجل ألف هذا الكتاب أتى فريدا في المكتبة العربية. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر، يعني ضد الصغر. أي لفظة هذا الأصل هو كبر الكاف والباء والراء، أي مشتق من هذا الأصل يديني معنى ضد الصغر، خلاف الصغر. فحينما أقول ومن ذلك أكبر وكبير وكبار، كما قال الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا على صيغة المبالغة، فكل الألفاظ المنحدرة من هذا الأصل تدل على خلاف الصغر. بل إن الراغب الأصفهاني في كتاب غريب مفردات القرآن العظيم قال أكبرت الشيء أي رأيته كبيرا، ومن ذلك قول الله عز وجل فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. فهؤلاء النسوة أكبرن يوسف إذ رأينه كبيرا أي عظيما في الجمال. ومن الباب أيها الإخوة الكرام الكبائر جمع كبيرة، وإنما سميت الكبيرة كبيرة لأنها الفعلة الشنيعة التي حرمها الله عز وجل، من ذلك الزنا عياذا بالله عز وجل، وقتل النفس، والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك. فسميت لأنها أمر عظيم مستقبح الإنسان يفعله استقباحا منه، أنه يرتكب أمرا خالف الله ورسوله فيه، وتأتي على قمة الذنوب هذه الكبائر، فسميت كبيرة من هذا المعنى. وأنت ترى أن الله عز وجل في آخر سورة الإسراء جمع بين الفعل ومصدره عشان المعنى يوصل للسقف، فقال تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فجمع تبارك وتعالى بين الفعل كبر وبين مصدره وكبره تكبيرا. ولذلك ترى أيها الإخوة الكرام، ترى كثيرا من العلماء قال إن الجمع بين الفعل ومصدره وصل إلى معنى العظمة وأيما عظمة. ولذلك تجد مثلا واحد زي القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول وكبره تكبيرا أي عظمه العظمة الكبرى، منتهى العظمة لله عز وجل. في هذا السياق ترى أن الله تبارك وتعالى يقول وقل الحمد لله، تحمده على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، لأن الذي يتخذ ولدا لا يكون ربا بل يكون مربوبا، ورب الأرباب لا ينبغي له أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إذ أنه لو احتاج إلى غيره لكان عاجزا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يكن له ولي من الذل فلا يحتاج لنصرة أحد، فالواحد لا يحتاج إلى نصرة أحد تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان إذا متى ما احتاج إلى نصرة أحد كان ذليلا مهينا. ولذلك كان الله تبارك وتعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى، أي كبر وعظم يا محمد ربك تعظيما يليق بجلاله وكماله بما فرض عليك من الأقوال والأفعال، كما قال الطبري رحمه الله أو هكذا أو مثله. ولذلك تجد يا أخي الكريم أن معنى اللفظ كله المادة كبر تدور على معنى العظمة، وهذا يأخذنا إلى النقطة الثانية مباشرة، معنى الله أكبر. أي واحد فينا بيتبادر إنه بيعمل حاجة عظيمة تلاقي حتى بيطلع على لسانه الله أكبر، بل قيلت في مواضع عظيمة من مواضع الإسلام العظيم الله أكبر، تجد أن أكبر بمعنى العظمة. طب أنت ما سألتش نفسك مرة لماذا لم يقل الله أعظم؟ لماذا قال الله أكبر؟ ويجيبك على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، إذ أنه قال الله أكبر الكبرياء يتضمن العظمة، كبرياء يتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل وأتم، الكبرياء أتم من العظمة. ولذلك تجد أن الله عز وجل شرع في المواضع العظيمة في هذا الدين أن يقال الله أكبر ولا يقال الله أعظم، إذ أن الكبرياء أكمل وأتم. وأنت ترى أنه ثبت عن حبيبنا محمد في الصحيح أن الله عز وجل يقول الرداء الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا فيهما عذبته. قال شيخ الإسلام وأنت تعلم أن الله عز وجل جعل الكبرياء كالرداء وجعل العظمة كالإزار، وأنت تعلم أن الرداء أشرف وأعظم من الإزار، فلما كان الكبرياء أتم وأكمل كان التعبير بهذا اللفظ الله أكبر. ولذلك ترى مثلا الله أكبر في الأذان كما سأبين، لما تسمع المؤذن يقول الله أكبر، أكبر صيغة أفعل، بمعنى أن بعض العرب بيقول لك أن ممكن الصيغ في اللغة العربية تتناوب، يعني مثلا تلاقي صيغة أفعل في الله أكبر بمعنى فعيل، أكبر أفعل بمعنى فعيل، فهو كبير تبارك وتعالى، وتفعل هذا العرب. كما ترى مثلا بعض الشعراء زي الفرزدق يقول مفتخرا إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء أي رفع السماء بلا عمد بنى لنا بيتا، يقصد بيته، دعائمه أعز وأطول، يعني دعائمه عزيزة طويلة، فعبر بلفظ أعز بمعنى عزيز وأطول بمعنى طويل. وهذا هو المقصود أيها الإخوة الكرام، أنك حين ترى أن المؤذن يقول الله أكبر أي هو الكبير تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم الله أكبر فهناك محذوف مقدر، كما قال ابن القيم رحمه الله الله أكبر من كل شيء، ولكن حذف المقدر لأنه معلوم، يعني لما تسمع الله أكبر فهو أعظم وأجل من أي شيء، وحذف هذا المقدر لأنه معلوم. ولذلك ترى إن ما حدش قال الله أكبر من كذا، الله أكبر من كذا، لا، بل اللفظة محتملة أن الله عز وجل إذا ظننت أن هناك كبير فالله عز وجل أكبر منه تبارك وتعالى، فكل من علا فالله أعلى منه، وكل من رأى في نفسه أنه كبير فليعلم أن الأكبر والأعظم والأجل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت بهذه الصيغة الله أكبر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم فحذف المقدر ليأتي اللفظ مطابقا لمضمون الجنان، المدار كله على القلب، أسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره، المدار كله على القلب. ولذلك قال فحذف المقدر ليأتي اللفظ مطابقا لمضمون الجنان، أصل قبيح قوي زي ما هبين الآن إن الإنسان يقول الله أكبر وهناك في قلبه من هو أكبر، قال بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا ما أقررت بلسانك أن الله أكبر فينبغي أن يكون قلبك لا أحد أكبر فيه من الله عز وجل. ولذلك يا أخي الكريم شرع الله عز وجل الله أكبر في الأمور العظام في ديننا، كما قال شيخ الإسلام في الأذان، وهذه هي النقطة الثالثة على عجالة. الأذان مثلا كما قلت الآن شعيرة من شعائر الإسلام، شعار الملة الخالدة. إذا دخل وقت الصلاة لسنا كفلان ولا فلان ولا غيره، بل يقف المؤذن ليرفع هذا الشعار الله أكبر الله أكبر، لتصدع هذه الكلمة القلوب قبل الآذان، كأن الله عز وجل يقول لنا يا من انهمكت في عملك هل أقررت أن هناك الله، الله أكبر مما في يدك، الله أعظم مما يشغله، ينبغي أن يكون تصرفك على ذلك. فالله عز وجل أجل وأعظم وأكبر. والله لو قرع هذا الخاطر قلوبنا كما فهم الصحابة هذا المعنى ما تخلف المسلمون عن صلاتهم. والله لو وصل هذا المعنى إلى قلوبنا لعظمنا صلواتنا. مش ممكن يهون عليك أبدا الأذان يرفع الله أكبر الله أكبر وانت بتشتغل، لا مش ممكن تبقى في عملك ولا الله أكبر، الله أكبر أعظم وأجل. لو أنك فهمت لتركت. ولذلك بعض السلف كان شغل نجار كما تعلمون، شكوش يرفع الشكوش، فإذا ما صدع المؤذن بالله أكبر خلاص يضعه في جانب ولا ينزل هذا على رأس المسمار، لا بعد الأذان بعد الصلاة. ولذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الله أكبر أي الكبير العظيم تبارك وتعالى، فهم الصحابة هذا. ولذلك يا أخي الكريم مثلا سيدنا سعيد بن المسيب يقول لك بقالي 40 سنة لم يرفع الأذان إلا وأنا في المسجد، لأنهم فهموا هذا المعنى. كم منا كم فرطنا في صلواتنا، وكم سمعنا الأذان ولم نلبي الأذان، كم سمعنا المؤذن يصدع في كل وقت وحين ونحن شغلنا بما لم نخلق له. يا أخي الكريم ما خلقنا إلا لنعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين له في الأمور العظام، في الأذان، في الصلاة. قال حبيب القلوب محمد للرجل المسيء في صلاته، ودايما ما أقول مش عيب أبدا أن احنا نغلط يا أخوانا أبدا، ولكن العيب أن احنا نستمر على الخطأ، والعيب أنني ما أتعلمش أمور ديني. لا أنا أتعلم وأسأل من يعلم. هذا الرجل الذي أساء في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون صلي صلاة أي كلام، ما أعطى القراءة حقها ولا الركوع حقها ولا السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول للنبي السلام عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويقوم يرجع تاني وهكذا. فقال والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. فالنبي علمه صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. دي شعار الإسلام الله أكبر، استقبل القبلة وكبر. ولذلك في حديث آخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، يعني ساعة ما تقول كده استقبلت القبلة ترفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين الله أكبر، فكأنك تحرم على نفسك كل شواغل من شواغل الدنيا لتلقيها خلف ظهرك، فأنت تقف بين يدي العظيم الجليل الكبير. فلا ينبغي للقلب تأدبا أن يشغل بغير الملك تبارك وتعالى. هذا معنى الكلام، أنك تكبر الله أكبر. هل تقول الله أكبر ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم: فيقبح للعبد أن يقول بلسانه الله أكبر. بنقف في الصلاة نقول الله أكبر، ولكن في قلبه من هو أكبر منه تبارك وتعالى، أعظم وأجل عنده، فتجده مشغولا بذلك أو بذلك. ولا ينبغي للعبد أن يشغل بغير الملك تبارك وتعالى، إذ إنك تقف بين يديه تبارك وتعالى. ولذلك يا أخي الكريم يقول كلمة عظيمة، يقول لك: الصلاة كلها تفصيل لمضمون الله أكبر. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول الصلاة كلها تفصيل، كل صلاة بقراءتها وتسبيحها وتكبيرها وحركاتها كلها تفصيل لمضمون الله أكبر، إذ أنك تعظم الملك تبارك وتعالى، إذ أنك تجله تبارك وتعالى، إذ أنك تقف بين يديه. ولذلك يا أخواننا يقول القرطبي رحمه الله: لو أنت عدت تفتش في كتب اللغة كلها من أولها إلى آخرها، أعظم كلمة قالها العرب للتعظيم والإجلال هي كلمة الله أكبر. أعظم كلمة عند العرب للتعظيم والإجلال لا تصرف إلا للملك تبارك وتعالى، الله أكبر. فلو أننا الله حينما تسمع الصلاة والأذان تدخل في الصلاة، من منا يدخل في الصلاة كما يقول ابن القيم لتحصل له القربات والبركات والنعائم، إنك تدخل مش ملاحظ إن أول حاجة في الصلاة اسم الله، الله أكبر. طب التسليم بتاع إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. أليس السلام اسما من أسماء الملك؟ يقول ابن القيم: فإذا ما بدأتها باسم الله وأتقنتها وصليت وأكبرت وأعظمت وأجللت الملك ثم نهيتها باسم الله، والله حزت من النعم والفضائل ما حزت، فنعمت بهذه الصلاة. منا من يصلي، أسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة، أن يزوق حلاوة الصلاة. خش تصلي تتذكر هذا الرعيل الأول يوم أن ضرب بالسهم فاستمر في قراءته وصلاته، لأنه تذوق القرآن، تذوق حلاوة القرآن، تذوق الصلاة. الله أكبر أجل وأعظم يا أخي الكريم، الله أكبر تجليلا وتعظيما للملك، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. الله أكبر في الحج، جعلها الله عز وجل في الحج. أنا أقول لآبائي وإخواني التلبية في الحج، أليست التلبية في الحج معناها أنك تجل الملك؟ إيه اللي بيجعل الواحد مننا يترك وطنه، يترك ولده، يترك عمله، يترك زوجه، يترك من يحب، ثم يأتي للحج ويقول لبيك اللهم لبيك؟ أليس لبيك اللهم لبيك هو معنى الله أكبر؟ إذ أنني أجللته وعظمته تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك أي تلبية بعد تلبية، فأنت وحدك لك التعظيم ولك الإجلال بأننا نفعل ما أمرتنا به وننتهي عما نهيتنا عنه. كل الحج عبودية لله تبارك وتعالى، ليس كما يزعم هؤلاء يقول لك أنتوا الحج ده بتقدسوا حجارة. لا والله، ولكننا نعظم ونجل من أمرنا وهو ربنا تبارك وتعالى. قف هنا نقف، طف هنا نطوف، اسعى هنا نسعى، بات في هذا المكان نبيت، اشرب من هنا نشرب، فنفعل ذلك إجلالا وإكبارا لمن أمرنا. ولذلك ترى هذا في الحج حتى وانت بترمي الجمار، أسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة العام القادم، تسمي وتكبر الله أكبر. ألا تشعرك هذا بعظمة الملك تبارك وتعالى؟ فشرع الله الله أكبر في كل موقف عظيم من مواقف الإسلام العظيم، سمي وتكبر الله أكبر الله أكبر. أي إجلال وأي عظمة وأي إعظام للملك تبارك وتعالى. والله إنها للفظة تصدع في هذا الكون في كل وقت وحين بفروق التوقيت كما تعلمون، فما تمر ثانية في هذا الكون ولا دقيقة إلا وهذه اللفظة تقال في هذا الكون العظيم، ليعلم الجميع أن الذي له الإجلال وأن الذي له الإكبار هو الملك الغفار تبارك وتعالى. وللحديث صلة يسيرة بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من المواقف العظيمة العظام في هذا الدين العظيم الذي فيه شعار هذه الملة الخالدة، ملة محمد، ملة أبينا إبراهيم، في الأضحية، في الهدي الذي ينحر في الحج. يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما ونحن سرنا أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أسأل الله أن يجعلنا معهم في العام القادم. ساعة ما توقف كده عند الهدي وانت بتنحر هديك أو تنحر أضحيتك، قال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال أهل العلم صواف لو هتنحر بدنه واقفه كده على رجليها. من الذي سخر لنا الانعام؟ ليش ملاحظ كده يا اخي الكريم؟ جمل كبير عظيم، ثور عظيم، او بقره او جاموسه او غيرها مما ينحر من مهيبه الانعام، وهي واقفه كده. فاذكروا اسم الله عليها صواف، اي واقفه على اقدامها، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ساعة ما تسقط على الأرض وتجب جنوبها كل وأطعم، كما قال الحبيب محمد: كلوا وأطعموا وادخروا. ودائما ما أقول لأحبابي، الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله. قال بعض أهل العلم: تقف كده وانت الأضحية أمامك، من الذي خلقك وخلقها؟ تكبر الله الخالق الرازق، إذ أنه الذي خلق هذه الأنعام ورزقك، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا نذبحها عادة أبدا، فكم من أناس يذبحون، لا لا لا، ولكن نذبحها تقربا إلى الله عز وجل، نذبحها لنكبر الملك تبارك وتعالى، بل نشكره تبارك وتعالى، إذ أنه الخالق الرازق. لتكبروا الله على ما هداكم لهذا الدين العظيم ولهذه الشعائر العظيمة ولعلكم تشكرون. ولذلك أخوانا الآية تلاقي آية أمرتنا أن نذكر اسم الله عليها، وآية أمرتنا أن نكبر عليها. ولذلك كان ابن عمر رحمه الله إذا ذبح أضحيته كان يسمي ويكبر، فيقول: بسم الله الله أكبر. وهذا من فقيه رضي الله عنه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يسمي ويكبر، وقال ورأيته يضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، يعني مشهد كأنك ترى النبي، كأنني أرى الحبيب محمد أمامي الآن صلى الله عليه وسلم. طرح أضحيته على الأرض، أو هذا الكبش على الأرض، ورقبة الكبش أو غيره، ووضع رجله عليه، ثم ذبح صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر، لتعلم أن الله عز وجل أمرنا بهذا التكبير عند هذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين، تسمي وتكبر. ولذلك يا أخي الكريم، ليس المقصد مقصد لحوم أبدا. يخرج علينا يقول لك ده ممكن تبقى عندها سنة فيها لحم أكثر من سنة. الأمر كله إذعان وإجلال للملك تبارك وتعالى، أن نعبده كما أمرنا وعلى لسان نبينا، فنعظمه بالأقوال والأفعال التي شرعها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حبيبنا لا تذبحوا إلا مسنة، أي بلغت السن المعلومة أيها الكرام. إذعان، إجلال، تعظيم لشعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل قلوبنا تهفو إليه وتهفو إلى ذكره. اللهم آمين يا رب العالمين. ولذلك يا أخي الكريم، في التكبير، وكل نقطة من هذه النقط تحتاج إلى خطبة منفردة، جعل الله عز وجل التكبير أخيرا في العيد، فرحة المسلمين الكبرى، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذان العيدان اللذان شرعهما الله عز وجل لهذه الأمة الميمونة السعيدة. أسأل الله أن يصب على أمة محمد الخير صبا صبا. إذا ما جاء العيد حتى من أول أيام العشر تكبير مطلق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبير مطلق وانت ماشي وانت في السوق وانت في بيتك وانت بين أولادك، كبر هذا التكبير. تكبر إذا دخل عيد الأضحى، من أول يوم عرفة لثالث أيام التشريق، تكبير، تعظيم، إجلال للملك تبارك وتعالى. فجعل الله عز وجل مثل هذا التكبير شعارا يرفع لهذه الأمة، شعار ليس فوقه شعار، أي عظمة، أي إجلال. ولذلك يا أخي الكريم، الواحد كده بيقعد يكبر وتستحضر مثل هذه المعاني، والله تجد قلبك فيه من الحب لهذا الدين ما فيه، إذ أنه دين عظيم. وانت فرحان ينبغي أن يكبر تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح في طاعة الملك تبارك وتعالى، نفرح إذا صلينا، نفرح إذا زكينا، نفرح إذا ذبحنا، نفرح إذا جاء عيدنا طاعات، عيدنا فرحة، عيدنا إجلال وتكبير. أقول لإخواني من الشباب، أقول لإخواني بقلبي والله، ليس معنى العيد أن ننفلت عن الأوامر والنواهي، لا، بل إن هذا الشعار يعلن بصراحة أننا نفرح إعظاما، إجلالا، تكبيرا لله تبارك وتعالى. نفرح إذ أنه وفقنا لعبادته تبارك وتعالى، نفرح إذ أنه شرح قلوبنا لهذا الدين العظيم، نفرح إذ أنه هدانا لمثل هذا. كذلك لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، والله إن في هذه اللفظة قليلة المبنى عظيمة المعنى، وقد حاولت في هذه الخطبة أن أنقل لكم بعض هذه المعاني مما ذكره أهل العلم في كتبهم وستروه، لنعلم هذا الشعار العظيم وهذه الكلمة التي ربما ألقيناها من ألسنتنا أو قلناها بألسنتنا ولم تعي قلوبنا قدر هذه الكلمة العظيمة. فإنني أقول لآبائي وإخواني وأحبابي، ينبغي علينا أيها الكرام أن نتدبر ما نقول، فليس الأمر أن نقول وفقط، ولكن ينبغي أن نتدبر ما نقول ونعي ما نقول ونعظم الله عز وجل أيما تعظيم وأيما إجلال، فهو الكبير تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على أمة محمد. اللهم اجعل هذا العيد عيدا مباركا على أمة محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نسألك أن تحرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا في هذه الدنيا الحقيرة بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بهذه الكلمة العظيمة، فنحن نلاحظ في التكبير أن فلا إله إلا الله إثبات لحمده ولمحامده، ولا والله أكبر إثبات لتعظيمه، فكأن الله عز وجل يثبت لنا محامده ويثبت لنا تعظيمه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على لا إله إلا الله. بيض وجوهنا عند الموت، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها بذنوبنا حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بفضلك لا بعدلك. يا رب أدخلنا الجنة فضلا منك. اللهم أدخلنا الجنة فضلا منك. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى بيوتنا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم ردنا إلى بيوتنا وإلى أولادنا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام العظيمة المباركة أن تحل لنا كل مشاكلنا، وأن تيسر لنا كل أمورنا، وأن تستجيب لنا دعاءنا، وأن تفرج عنا كروبنا، وأن تبارك لنا في أزواجنا وأولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا. اللهم اجعل البركة تحل في بيوتنا وتحل في أبداننا وتحل في كل أمور حياتنا. اللهم إنا نستجير بك فأجرنا. اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا. اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، لا إله لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا سواك فندعوه، أن تجبر الكسر وأن تغفر الذنب وأن تتجاوز عن الزلات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستجيب سؤلنا. اللهم استجب سؤلنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم استجب لنا دعاءنا كما أمرتنا. اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين ولا محرومين، ولا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الحجيج بحفظك وأن تكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الحجيج بحفظك وأن تكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حجة مبرورة قبل الممات. يا رب اكتب لنا حجة مبرورة قبل الممات. يا رب إنا دعوناك نرجو رحمتك ونرجو عطائك، فلا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على